بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تعليق الميسر على الألفية مع شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى وشرح ألفية ابن مالك. قال رحمه الله: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. هذا في باب المبتدأ والخبر. يقول لك: والأصل في الأخبار أن تؤخر عن المبتدأات، يعني فالأصل أن المبتدأ متقدم ثم يأتي بعده الخبر كما يدل عليه اسم المبتدأ ابتداء. وجوز التقديم إذ لا ضرر، لكن يجوز تقديم الخبر على المبتدأ حيث لا مانع. قال: الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وذلك لأن الخبر وصف في المعنى المبتدأ، والوصف يأتي بعد الموصوف يعني، فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديمه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحو على ما سيبين. يعني هناك أشياء تمنع تقديم الإيش الخبر، ستأتي إن شاء الله. فقال: فنقول قائم زيد، زيد هو المبتدأ وقائم هو الإيش خبر، نفس الشيء. وقائم أبو زيد، أصله زيد قائم إيش أبوه، وأبوه منطلق زيد، وفي الدار زيد، وعندك عمرو. نعم، وكل هذا مقدم فيه الإيش الخبر على المبتدأ، ونعرفه بسبب الضمير. الضمير هذا قائم أبو زيد، يعني نعرف فيه أن الأصل زيد أبوه إيش قائم، زيد هنا قائم أبوه عفوا. ونفس الشيء أبوه منطلق زيد، نعرف أن أصلها زيد أبوه منطلق، لأن الضمير لا يرجع على متأخر لفظا وإيش ورتبة. قال: وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز في داره زيد، فنقل المنع عن الكوفيين مطلقا ليس بصحيح، هكذا قال بعضهم وفيه بحث. نعم، منع الكوفيون التقديم في مثل زيد قائم، وزيد قام أبوه، وزيد أبوه منطلق، والحق الجواز. عبارته قال محي الدين في كلام الشارح في هذا الموضوع: قلق وركاكة لا تكاد تتبين منهما غرضه واضحا. وذكر يعني أنه كلامه شوية في تداخل، لكن هو إيش يقصد؟ يقصد أولا ذكر أن الكوفيين يمنعون، ذكر عنهم أنهم يمنعون بعض الخبر الجائز التقديم عند البصريين، وهذه غريبة. عادة البصريون يتشددون أكثر من الإيش من الكوفيين، هنا العكس. فقال: وهذا فيه نظر، بعضهم قال هذا فيه نظر لأنهم منعوا قوله في داره زيد. ثم قال: وفيه بحث، يعني هذا الاعتراض نفسه معترض إيش عليه، لأن كونهم يمنعون في داره زيد فقط لا يستلزم أنهم لو أجازوا في دار زيد، عفوا أنهم أجازوا في دار زيد، هذا لا يمنع أنهم يمنعون أنواعا أخرى من الخبر ألا تتقدم. والخلاصة بغض النظر عن عبارة ابن عقيل، أن الصحيح أن الكوفيين فعلا يمنعون بعض أنواع الخبر، ولهذا قال محي الدين هنا. فذكر ابن الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف، هذا كتاب متخصص في الخلاف، أن علماء الكوفة يرون أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر عن المبتدأ مفردا كان أو جملة. إذن هذا النقل عن الكوفيين له أصل في الجملة، بغض النظر عن بعض الأنواع التي قد إيش تجيزون. قال: نعم، والحق الجواز، بغض النظر عن مذهب البصري الكوفيين، يقول لك الصحيح أن هذا جائز، إذ لا مانع من ذلك، لأنه لا يحصل لبس، نحن اشترطنا أن لا يكون هناك لبس. وإليه أشار بقوله: وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني بشرط أن لا يكون هناك إشكال يمنع من ذلك، قيده، ما قال وجوزوا التقديم مطلقا. فنقول: قائم زيد. ومنه قولهم، طبعا قائم زيد، قائم هو الإيش الخبر، وزيد هو المبتدأ. ومنه قول: مشنوء من يشنؤك، يعني مبغض من يبغضك، نشانيك هو الأبتر. فمن مبتدأ، ومشنوء خبر مقدم، وقام أبوه زيد. ومنه قوله: قد ثكلت أمه من كنت واحده، وبات منتشبا في برثون الأسد. فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم، طبعا نحن نعرفه بسبب الضمير، لأن مدام قال أمه ثم ترجع على من كان من كنت واحده، فهذا إيش لا يمكن أن يكون مقدما، وإلا لزم منه أن الضمير سيتأخر عنه مرجعه لفظا ورتبة. وبالتالي نعرف أن أصل التقدير من كنت واحده قد ثكلت أمه. قال: فمن كنت واحده مبتدأ مؤخر، وقد ثكلت أمه خبر مقدم، وأبوه منطلق زيد. ومنه قوله، طبعا هذاك في تقديم الجملة الفعلية، وهذا في تقديم الجملة الاسمية. ومنه قوله: إلى ملك ما أمه من محارب أبوه، ولا كانت كليب تصاهره. قال فأبوه مبتدأ مؤخر وما أمه من محارب خبر مقدم، يعني أصلها إلى ملك أبوه ما أمه من محارب، يعني كانه يقول أم أبيه ليست من إيش؟ من محارب، ومحارب من القبائل التي كانت العرب تزدريها، يعني كأنه إيش محارب، هذه معناها قبيلة يعني يرون أنها دون غيرها. فأبوه مبتدأ مؤخر وما أمه من محارب خبر مقدم. ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة وليس بصحيح، وقد قدمنا نقل الخلاف في ذلك عن الكوفيين. فامنعه حين يستوي الجزان عرفا ونكرا عادمي بيان كذا، إذا ما الفعل كان الخبر وقصد استعماله منحصرة وكان مسندا لذي لام ابتداء ولازم الصدر كمن لمنجدة. هذه مواضع منع تقديم الخبر، أي مواضع وجوب تقديم المبتدأ، لأن تقديم المبتدأ يستلزم تأخير الخبر. ذكر خمسة مواضع، يقول حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بيان، إذا كانا نكرتين، هو الأصل أن المبتدأ معرفة والخبر نكرة كما تقدم، فيتميز أصلا قائم زيد، معروف أن قائم هي ليش الخبر لأنها نكرة وزيد إيش، لكن إذا كانا معرفتين فأنت إذا قدمت الخبر سنظنه المبتدأ، ما في شيء يعني نعرف به. وكذلك إذا استويا في التنكير بشرط أن لا يكون هناك ما يبين، ولهذا قال عادمي بيان، أما إذا كان هناك ما يبين فإيش يكون واضح. لو قلت مثلا حاتم أنت في الكرم، معروف أن لا يمكن أن أكون أشبه حاتم بك أنت، بل المعروف أنني أنا أشبهك أنت بإيش بحاتم، وعلى هذا حاتم يكون إيش خبر وأنت مبتدأ، كان يقول أنت حاتم، لأن ما يمكن أن أشبه حاتم الطائي بك أنت في الكرم، يعني هذا هو الأصل. كذا إذا ما الفعل كان الخبر، إذا كان الخبر جملة فعلية فعلها ضمير مستتر مثل زيد قام، لأنك لو قدمت قام زيد سيصير كأنه فاعل ولن نعرف، فهنا يمتنع. أو قصد استعماله منحصرة، إذا كان هناك حصر بإلا أو إنما فلا بد من تأخير، يعني لا بد من تأخير المحصور، فتقول مثلا ما جاءني إلا عفوا ما أنت إلا شاعر، لا يجوز إيش أن تقول إلا شاعر ما أنت، ما يجوز، أين محصور فيه، لا بد أن يكون إيش متأخرا، محصور فيه لا بد أن يكون متأخر. وكذلك إنما أنت شاعر، ولا يجوز إنما شاعر إنما أو أنت، لأنك إذا قدمت سينقلب المعنى في إنما. أو كان مسندا لذي لام ابتداء، لام الابتداء كاسمها يعني تقترن بالإيش، لا بد أن تأتي في بداية الجملة، وبالتالي إذا المبتدأ فيه لام ابتداء لا يجوز تأخيره، لا بد أن يتقدم. فتقول مثلا لزيد قائم، ولا يجوز قائم لزيد إلا مع إن زحلقت، هذا شيء آخر. طيب قال أو لازم الصدر كمن لمنجدة، كذلك إذا كان المبتدأ مما يلزم الصدارة فلا يجوز تأخيره، مثلا من وكذا، هذا لا يجوز أن تؤخر، يعني ما يجوز العالم من أو القادم من، لا، لأن من لها إيش صدر الكلام، لا بد أن تقول من القادم مثلا. ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديم عن المبتدأ أو التأخير عنه ثلاثة أقسام، قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره في البيت السابق، وقسم يجب فيه تأخير الخبر وأي تقديم المبتدأ وهذا الذي نتكلم عنه هنا، وقسم يجب فيه تقديم الخبر عكس، يعني هذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله. فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع، الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين للمبتدأ من الخبر، نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو، ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته، طبعا أفضل من زيد هذا مثال نكر، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان مقدم مبتدأ، لن نعرف أنك تريد هذا، أن هذا هو الخبر، كيف نعرف؟ ما في قرينة، فلا قرينة تفصل المبتدأ من الخبر إلا التقديم والتأخير. وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه، هذا لا يجوز، فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز ولو من المعنى فقط، كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، طبعا أبو يوسف هو تلميذ أبي حنيفة، فأكيد أنك تقصد تشبيه أبي يوسف بإيش بأبي حنيفة للعكس، فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة، أن تقول مثلا أبو حنيفة أبو يوسف، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف. ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، أكيد أنه يقصد تشبيه أحفاده بأولاده للعكس، لأن الولد هو الألصق للإنسان. فقوله بنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنين، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم، وهذا واضح، يعني كان تقول ولد ولدي ولدي مثلا، لا يمكن العكس. والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام، فقام وفعله المقدر هو، خبر عن زيد ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعل لقام، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر بل من باب الفعل والفاعل، سنظنه جملة فعلية إذا قلت قام زيد. فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم، فتقول قام أبوه زيد. هنا سنعرف بسبب الضمير وتقدمي على مرجعه أن الأصل زيد قام أبوه، قد تقدم ذكر خلاف في ذلك. وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر تقول قام الزيدان، نعرف أن الأصل الزيدان قاما لأن الضمير يرجع على متأخر لفظا ورتبة لو عكسنا، إلا في لغة أقلون البراغيث، لكن لغة جمهور العرب لا، لا يقولون هذا إلا إذا كان قام هذا خبرا، ويكون الزيدان مبتدا مؤخرا وقام خبرا مقدما ومنع ذلك قوم. إذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم، لابد يكون إيش ضمير مستتر ويعود على المبتدأ بهذا القيد، أما في غيره يجوز. الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، هو المراد بقوله قصد استعمال منحصرة، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين، وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى، الأصل هل النصر يرتجى إلا بك، لكن قدمه شذوذا عليهم، وهل إلا عليك المعول، الأصل هل المعول إلا عليك، فقدم الخبر. الرابع أن يكون خبرا للمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو زيد قائم، هو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، وقد جاء التقديم شذوذا، هذا شاذ هذا البيت كقول الشاعر خالي لأنت، شاذ هذا الأصل لأنت خالي، ومن جرير خاله ينلي العلاء ويكرم الأخوال، فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم، وهذا شاذ. الخامس والأخير أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدة، فمن مبتدأ ولي خبر ومنجدا حال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدة لأن من لها صدر الكلام وهي مبتدأ فيلزم تقديمها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.